لتدخلن السلام نفس عليك يا عم فين الفندق فين سيدنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمين محلفين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون عليك محمد رسول الله والله كلها يا حساس، وانت طالح حساس وطيرب قلبك، ربنا يفتح عليك يا رب ويكرمك. والذين ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وعلى عليك يا عم الشيخ ممدوح. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله. واعلموا ان فيكم Yeah.